الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هلا وأعطيتمونا بعض أحكام سجود السهو مبسطة. الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب في هذه المسألة مختصرا بإذن الله عز وجل كما يلي: أولا، اعلم رحمك الله تعالى أن سجود السهو من جملة ما شرعه الله عز وجل من باب جبر خلل وقع في الصلاة، وهذا الخلل لا يخرج عن ثلاثة أقسام: إما خلل سببه الزيادة في الصلاة، وإما خلل سببه النقص في الصلاة، وإما خلل سببه الشك. فأما النقص في الصلاة فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون النقص حصل في أمر واجب، وإما أن يكون النقص حصل في أمر هو ركن من أركان الصلاة. فأما قاعدة الواجبات أو النقص في الواجبات فتقول: سجود السهو لتفويت الواجب عمدا يكون قبل السلام. فإذا تركت واجبا من الواجبات كالتشهد الأول أو تسبيح الركوع والسجود أو غيرها مما قرر الفقهاء بأنه من واجبات الصلاة وفات محله، فإنه يفوت بفوات محله وسجوده سهوا قبل السلام. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وأما القاعدة في ترك الأركان فتقول: من ترك ركنا سهوا فإنه يأتي به وبما بعده وسجوده بعد السلام. فإذا تركت شيئا من أركان الصلاة فإن الواجب عليك أن ترجع إلى الركن المتروك وتأتي به وبجميع ما فعلته بعده لمراعاة الترتيب. فإذا أكملت نظم صلاتك سلم التسليمتين ثم اجعل سجدتي السهو بعد السلام. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين، أي ترك مجموعة أركان، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما ترك تقدم فصلى ما ترك، أي صلى الركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، أي سجد سجدتي السهو بعد السلام. وأما بالنسبة للزيادة فإن قاعدتها تقول: سجود الزيادة على نظم الصلاة من جنسها يكون بعد السلام. فإذا قمت إلى خامسة في رباعية أو إلى رابعة في ثلاثية أو إلى ثالثة في ثنائية، أو زدت ركوعا على ركوع الصلاة، أو زدت سجودا ثالثا في ركعة، فإذا زدت على نظم الصلاة شيئا من جنس الصلاة فإن سجود السهو بسبب هذه الزيادة يكون بعد السلام، يكون بعد السلام. وأما سجود الشك فإن الإنسان إذا شك فلا يخلو من حالتين: إما أن يبني على غالب ظنه فسجود البناء على غالب الظن يكون بعد السلام، لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم خمسا، أي الظهر، فلما سلم قيل: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم أقبل علينا بوجهه فقال: يا أيها الناس، إنه لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، أي ليبني على غالب ظنه، وليتم ثم يسلم ثم ليسجد سجدتين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سجود البناء على غالب الظن بعد السلام. وأما إذا شك ولم يبني على غالب ظنه فإنه يعمل بالأقل، فإذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الزائد وليبني على الأقل، هذا إذا لم يكن عنده غلبة ظن. وسجود البناء على الأقل يكون قبل السلام، لما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. فإذا هذه أربع قواعد هي أصول القواعد في باب سجود السهو، أعيدها لك أيها السائل الكريم مختصرة. القاعدة الأولى: من ترك واجبا سهوا فسجوده قبل السلام. القاعدة الثانية: من ترك ركنا فإنه يأتي به وبما بعده وسجوده بعد السلام. القاعدة الثالثة: من شك وبنى على غالب ظنه فسجوده بعد السلام. القاعدة الرابعة: من شك وبنى على الأقل فسجوده قبل السلام. القاعدة الخامسة: سجود الزيادة بعد السلام مطلقا. ولعلنا أفدناك، والله أعلم.